عسلا وتمرا، وبعد بي شبهها تجرره بها، أضفتها تمد حنطة غذاء. لا غذاء غذاء، لأن إذا إذا ذا مدة. نعم. والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. ملء الأرض ذهبا، والفاعل المعنى انصبنا انصبان انصبان لا انصبان انصبان بأفعله انصبان بأفعله انصبان بأفعله مفضلا كأنت مفضلا مفضلا كأنت أعلى منزلا. وبعد كل بس انصبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله التمييز، التمييز معناها الفصل بين شيئين، يقال ميز هذا عن هذا أي فصل بعضهما من بعض. ويطلق أيضا على التمييز التبيين، تبيين ميزه بين ووضح. أما تعريفه عند النحويين فهو اسم، اسم يعني ما يقع فعلا ولا يقع جملة، والحال تقدم أنه تأتي جملة ومضى الحال تجيء جملة. ثانيا بمعنى من، يعني متضمن لمعنى من، وسبق أن الحال متضمنة لمعنى في، مفهم في. نعم، هذا بمعنى من. وأيضا مبين، مبين للذات أو للنسبة، والحال مبينة للهيئة. جاء الرجل راكبا، راكبا بينت هيئة الرجل كيف جاء. أما هذا فهو مبين للنسبة أو مبين للذات. فهمتم؟ فمثلا عندي 20 رجلا، هذا مبين للذات، لأن 20 مبهم ورجلا بين هذا المبهم أنها رجال. ومثل تصبب زيد عرقا، عرقا تصبب زيد عرقا، عرقا هذه تمييز مبين للنسبة أي نسبة التصبب إلى العرق. وأصل تصبب زيد عرقا أصل تصبب عرق زيد. وكذلك فجرنا الأرض عيونا، عيونا هذه تمييز، وأصل فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض. إذن هو مبين لإيش؟ للذات وللنسبة، تارة مبين الذات وتارة مبين النسبة. نكرة يعني لا معرفة، فلا يكون تمييز معرفة، بل لا بد أن يكون نكرة. إذن هو مبين للذوات أو النسبة، والحال مبين لها. الحال يكون اسما وجملة، وهذا لا يكون إلا اسم. الحال بمعنى في، وهذا بمعنى من، بمعنى من، اسم بمعنى من. قال ينصب تمييزا، ينصب هذا خبر اسم، اسم ثم ذكر صفاته، قال ينصب. نعم. وبمعنى من مبين، بمعنى من هذه صفة الاسم، مبين صفة ثانية، نكرة نعم صفة ثالثة. ينصب الجملة خبر اسم، ينصب تمييزا، تمييزا هذه وش أعرابها؟ حال، ينصب حال كونه تمييزا. بما قد فسره، أي أن عامله نفس المفسر الذي فسره هذا التمييز. فمثل عندي 20 رجلا، وش ناصب الرجل؟ 20، ناصبها 20. نعم، عندي صاع برا، وش اللي ناصب برا؟ صاع. عندي كيلو أرضا، كيلو أرض ما صح؟ يعني ما قلت صاع أرض، كيلو أرض فينا المسافة. إيه هم بقى 100 كيلو أول كيلو أرض بسم الله ها؟ طيب كيلو أرضا يصل ولا لا؟ طيب كم مثلا في أرض معجزة؟ 400 كيلو مربع ولا غير مربع؟ لا غير مربع، ليس مربع إلى قبر. طيب المهم كيلو أرضا مش اللي نصف أرضا؟ كيلو. طيب ولهذا قال ينصب تمييزا بما قد فسره، ثم ضرب له أمثلة فقال كشبر أرضا، كشبر أرضا يعني تقول لي شبر أرضا. الله واسع. طيب شبر الرسول صلى الله عليه وسلم بس قال من اقتطع شبرا من الأرض أتى بمن، لو حدث من لكانت تمييزا، من اقتطع شبرا أرضا. طيب عندي شبر أرضا من ولا من؟ وين وين حديث من؟ لا من شبرا من الأرض. طيب عندي شبر أرضا، عندي جار ومجرور خبر مقدم، شبر مبتدا مؤخر، أرضا تمييز عاملها شبر، تمييز لشبر منصوب به وعلامة نصبه فتح ظاهر في آخره، وهذا المسافة. وقفيز برا، قفيز كما القفيز، القفيز 16 صاع، قفيز برا. طيب اشتريت قفيزا برا، اشتريت فعل وفاعل، قفيزا فاعل مرفوع مفعول به، اي مفعول به منصوب وعن نصبه الفتح الظاهره. برا تمييز لقفيز منصوب به وعلامة نصبه فتح ظاهرة في آخره. ومنوين عسلا يعني وكمنوين عسلا وتمرا، منوين من العسل والتمر، كل واحد منهم يعني من اي نعم والله، منوين تثنية من، تثنية من، والمن ما أدري كم هو عندهم من الطن، والطن ألف كيلو. طيب على كل حال المن مقدار، نعم مقدار بالوزن، والقفيز بالكيل، والشبر بالمساحة. أولى شبر مساحة، قفيز وزن، ومنوين وزن، حفظ بالكيل، حفظ بالكيل. عسلا وتمرا، عسلا هذه تمييز لمنوين، وتمرا معطوف عليه. وين أحسن يا غانم؟ أين أحسن؟ أين أحسن؟ لو تخير بين من عسل ومن تمر، هذين كلهن. طيب عسلا وتمرا تمييز، العامل فيها إيش؟ منوي اللي هو المميز. مثاله اشتريت منا تمرا، اشتريت فعل وفاعل، ومنا مفعول به منصوب، تمرا تمييز لمن منصوب به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. قال وبعد ذي وشبهها جروره إذا أضفتها كمد حنطة غذا، بعد ذي وشبهها يعني والتمييز، الواقع بعد ذي وشير إلى آخر مثال، وشبهها كالمثالين قبلها، وجرور وجر إيش؟ التمييز إذا أضفتها. إذا أضفتها مثال ذلك تقول اشتريت من تمر. شوف أضفناها الآن، اشتريت من تمر، اشتريت قفيز برد، ملكت شبر أرض. فهمتم الآن؟ طيب، فصار الآن ما وقع بعد مساحة أو كيل أو وزن لنا في إعرابه وجهان. الوجه الأول أن ننون المساحة أو المكيال أو المثقال. إذا نوناها نصبنا ما بعده على التمييز. والحالة الثانية أن نضيفها، فإذا عرفناها جررناه بالإضافة، إذا لم ننونها جررناه بالإضافة. المثال أنت بها غان لكن عنه. المثال اشتريت شبر أرض، ويجوز شبرا أرضا. طحنت قفيز برد، ويجوز قفيزا برا. اشتريت من عسل، ويجوز منا عسلا، ومثله من تمر ومنا تمرا. واضح جماعة؟ طيب ها؟ خفني تذكر سيارة إن عرفتها سريتها، وإن نونت الأول نصبت الثاني حسب هذا السياق، حسب ما تريد. يعني أنت ما تطالت الآن تقول اشتريت من تمر أو من تمرا، ما تغلط، كلها سوا، كلها جيزة. قال والنصب بعد ما أضيف وجب. معلوم الآن يتعين النصب، نصب التمييز إذا أضيف المميز واجب. السبب لتعذر الإضافة حينئذ، النصب بعد ما أضيف وجب. لماذا ما يجوز الجر؟ لأنه إذا أضيف تعذر في الإضافة. تقول اشتريت مثقال درهم عسلا، اشتريت مثقال درهم عسلا، هل يجوز أن أقول اشتريت مثقال درهم عسل؟ لماذا؟ لأن الإضافة متعذرة الآن، وهو إنما يجوز جره إذا أضيف المقدار أو المكيال أو المثقال إلى التمييز. فإذا أضيف المقدار أو المكيال أو المثقال إلى غيره فإن إضافته إلى التمييز متعذرة، وحينئذ يتعين النص. مثاله أيضا من القرآن، إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. وين ملء الأرض ذهبا؟ لأن الذين كفروا لو أن لهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ملء الأرض ذهبا، ملء هذا وش من اللي سبق؟ وش أقرب ماله؟ الكيل. أقرب ماله الكيل، أقرب ماله الكيل. وعلى هذا نقول مثل ملء الأرض ذهبا يتعين النصب لتعذر الإضافة، لتعذر الإضافة. أفادنا المؤلف رحمه الله أن ما وقع تمييزا لإيش؟ هذا القاعدة، نسأل القواعد يا جماعة، الثالثة ولا الأولى؟ ما وقع تمييزا، ما وقع تمييزا للمقدار أو المثقال أو المكيال جاز فيه وجهان: الإضافة ويكون مجرورا، والأول لا لا يكون مجرورا والاسم الأول منون ولا غير منون؟ غير منون. ثانيا النصب على التمييز ويكون الاسم الأول منونا. ها المثال شبر أرض، ثاني شبر أرض، قفيز بر، الصورة الثانية قفيز برا، منوى منوع عسل، والوجه الثاني منو عسلا. قول طيب، هذه القاعدة يجوز في وجهان، ويتعين النصب إذا أضيف المميز. يتعين نصب إيش؟ وش نصب؟ يتعين نصب التمييز إذا أضيف المميز. مثاله قوله تعالى من الأرض ذهبا، من الأرض ذهبا. طيب قال والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا. ما جب النسبة، تمييز النسبة، تمييز النسبة معناه أن التمييز يكون محولا عن الفاعل أو المفعول. مثاله عن الفاعل، مثال التحويل عن الفاعل قوله تصبب زيد عرقا، تصبب زيد عرقا، أصله تصبب عرق زيد، عرق زيد، حول هذا عن الفاعل إلى التمييز فقلنا تصبب زيد عرق. طيب امتلأ السوق مطرا، هذا من النسبة ولا من الدوات؟ من الدوات، من الدوات، يعني في وش امتلأ مطر. وأيضا ما هو عن الفاعل، ما هو عن الفاعل، يعني الفاعل هو السوق مو بالمطر الممتلئ كذا. طيب ويحول عن المفعول به كمثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض، فجرنا فعل وفاعل، والأرض مفعول به، وعيونا تمييز، تمييز الإيش؟ للإيه؟ تمييز المفعول به، تمييز المفعول به، محول عن المفعول به، تمييز محول عن المفعول به. فإذا هو تمييز للأرض في الواقع، تمييز للأرض لأنه محول عن المفعول به. والأصل فجرنا عيون الأرض، لكن فجرنا الأرض عيونا أبيض، لأن فجرنا عيون الأرض معناه ما تفجر إلا العيون، لكن فجرنا الأرض عيونا، كل الأرض تفجر صارت عيون فهي أبلغ. طيب قال والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا. الفاعل المعنى انصبا، الفاعل المعنى، ايش اعراب الفاعل؟ مفعول لانصبا مقدم. وقولها الفاعل المعنى يعني الفاعل في المعنى، فاعل في المعنى انصبا. وانصبا ليش مبني على الفتح؟ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، لأنه فعل أمر متصل بنون التوكيد الخفيفة فبني على الفتح. وقول انصبا بأفعل مفضلا يعني قاصدا التفضيل، إما تفضيل زيد على زيد ولا تفضيل حالة على حالة وما أشبه ذلك. المهم أنه إذا وقع اسم التفضيل، إذا وقع التمييز بعد اسم التفضيل وهو فاعل في المعنى فانصب. أنت أعلى منزلا، أنت أعلى منزلا، أصله أنت على منزلك، أنت على منزلك كذا ولا لا؟ أنت على منزلك. فتجد الآن أن أعلى يعني يقوم مقامه على، ومنزلا يقوم مقامه الفاعل. فمنزل إذن فاعل في المعنى ولا لا؟ فاعل في المعنى، أنت أعلى منزل. أما زيد أفضل من عمر فليس فيه فاعل في المعنى، أو زيد أفضل رجل، أفضل رجل ما نقول إنه رجل، هذا ينصب على التمييز لأنه ليس فاعلا في المعنى. والحاصل أن ما وقع بعد أفعل التفضيل، كل اسم يقع بعد أفعل التفضيل فإن كان فاعلا في المعنى نصب تمييزا، وإلا وجب جره بالإضافة. هذا القاعدة، كل اسم يقع بعد اسم التفضيل، بعد اسم التفضيل فإن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه على التمييز، وإلا وجب جره بإيش؟ بالإضافة. تقول مثلا أنا أكثر منك مالا، أي كثر مالي على مالك. أعز نفرا، عز نفري على نفري. أنتم تقول فلان أكرم رجل، هذا فاعل في المعنى، رجل فاعل في المعنى، ها؟ ما صح نقول فلان كرم رجل، ما صح. إذن يجب جره بالإضافة، فتقول أكرم رجل. طيب، المؤذنون أطول الناس أعناقا، شرب أعناقا تمييز، لأن أصله طالت أعناقه، طالت أعناقه، فإذا هو فاعل في المعنى. أولا. طيب، تقول مثلا فلان أسلم قلبا، يصلح تمييز ولا لا؟ فلان أسلم قلبا، هذا تمييز، لأن يعني المعنى سلم قلبه. وتقول قلب فلان أسلم قلبا، يصلح نقول قلب فلان أسلم قلبا؟ ما يصلح، لأن القلب هو القلب. إذن فيجب جره بالإضافة. والحاصل هذا البيت القاعدة نأخذ منه، إذا وقع بعد اسم التفضيل اسم محول عن الفاعل في المعنى، هو فاعل في المعنى، فهو إيش؟ يعني وجب نصب التمييز، وإن لم يكن فاعلا في المعنى وجب جره بالإضافة. والله أعلم. أنه يأتي التمييز بعد كل ما اقترى تعجبا، يعني بعد كل عامل اقترى التعجب. والتعجب له صيغتان اصطلاحيتان، وله صيغ متعددة من حيث المعنى. يعني التعجب يراد به التعجب اللفظي الذي يقع بصيغته المعينة، ويراد به التعجب المعنوي الذي دل عليه السياق بغير الصيغة المعينة. الصيغة المعينة للتعجب اثنتان، ما أفعل وأفعل به، ما أفعل وأفعل به. ما أفعل تقول ما أحسن، ما أحسن السماء، يقولون إن ابنة الدؤلي أبي الأسود إنها قالت ذات ليلة يا أبتي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. قال يا بني، يا بني نجومها، نجومها صح الجواب؟ صح الجواب، لأنها الآن فسرتهم تقول وش أحسن شيء بسنا؟ فقال نجومها، فقالت يا أبتي لست أريد هذا، أريد أن السماء حسنة وجميلة. فقال لها يا بنية ألا فتحت فاك وقلت ما أحسن السماء؟ صحيح؟ نعم. الآن هذا تعجب، ما أحسن السماء، هذه صيغة من الصيغ، ومثالها قوله تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. طيب تقول مثلا ما أحسن زيدا أدبا، ما أحسن زيدا أدبا، وش نعرف أدبا؟ تمييز، لأنها أتت بعد التعجب، أتت بعد التعجب. وكذلك أيضا تقول ما أجمله وجها، نقول أيضا وجها تمييز ولا لا؟ لأنها أتت بعد ما اقتضى التعجب. وتقول مثلا أكرم بزيد ضيافة، ضيافة تمييز، لأنها أتت بعد فعل التعجب. نعم. ومنه مثال المؤلف أكرم بأبي بكر أبا، من أبو بكر؟ الصديق رضي الله عنه. نعم أكرم به أبا، أكرم به أبا، أكرم بأبي بكر أبا، إعرابها أكرم فعل تعجب مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، وبأبي بكر جار مجرور متعلق بأكرم، وأبا تمييز منصوب على التمييز وعلى نصبه فتحة ظاهرة في آخره. كذلك تقول ما أحسن زيدا أدبا، ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو، وجوبا تقديره هو، وهذا من الذي يقدر بهو مع أنه مستتر وجوبا. وش قلنا؟ زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعامله أحسن بعده أدبا تمييز، أدبا تمييز منصوب على التمييز وعن نصب فتح مضارب في آخره. هذا الذي يأتي بعد التعجب بصيغتيه الاصطلاحيتين، كذلك الذي يأتي بعد التعجب بالمعنى بدون الصيغ المعروفة، كقولهم لله دره فارسا، لله دره فارسا، لأن فارسا تمييز. طيب إعرابها لله جر مجرور خبر مقدم، ودر مبتدا مؤخر وهو مضاف إلى الهاء، وفارسا تمييز منصوب على التمييز. أي من المعنى، لأن المعنى ما أعظم فروسيته، ما أعظم فروسيته. نعم نعم. لا هم هم لازم إنه لازم يأتي تمييز في كل ما جاء التعجب، المعنى إنه ما أتى بعد التعجب منصوبا فهو تمييز، هذا المعنى. ما هو بلازم إنه كل ما جاء التعجب لازم يأتي التمييز، ما هو بلازم. نعم نعم. إيش؟ نعم. هو فيها الإعراب اللي ذكره الإخوان، فعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وفيه رأي آخر يقول أفعل هذه وإن كان بصيغة الأمر لكنها معناها خبر، وعلى هذا يكون به هو الفاعل، به هو الفاعل، ويقول إن نلبى زائدة كزيادتها في قوله تعالى وكفى بالله شهيد، ويجعلون الفاعل هذا ويقولون إن الجملة هنا ما هي إنشائية ولكنها خبرية، وإن أكرم به معناه ما أكرمه ما أكرمه. ثم قال واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. أجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. أجرر فعل أمر. كنا نسينا متن الذكون إلى الإعراب ننساها أحيانا ولا الذكون، والقواعد ننساها ولا الذكون. نعم الأحسن ذكون بالأشياء. طيب القاعدة إذن بعد كل ما كثر تعجبا معناه كل ما جاء الاسم منصوبا بعد ما يصل التعجب فإنه يكون تمييزا. هذه القاعدة. قال واجرر بمن. أجرر فعل أمر، وبمن جار ومجرور متعلق به. إن شئت إن شرطية، وشئت فعل الشرط وفاعله. نعم وغير ذي العدد مفعول. ها مفعول شئت ولا أجرر؟ واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. أجرر مفعول أجرر. وقوله غير ذي العدد أي غير تمييز العدد، غير تمييز للعدد. نعم التمييز اللي ليس تمييز عدد يجوز جره بمن، يجوز جره بمن. حطوا بالكم يا أخوانا أين جواب الشرط إن؟ فيه رأيان، رأي إنه محذوف دل عليه ما قبله واجرر بمن إن شئت فاجرر. نعم والرأي الثاني أنه لا يحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب، وهذا الرأي الأخير أصح لأنه أوضح في المعنى وأسلم من التقدير، والأصل عدم التقدير. وقوله غير ذي العدد يعني التمييز الذي للعدد ما يجر بمنه، ما يجر بمنه وإنما ينصب. وغير الفاعل المعنى، وش الفاعل المعنى؟ يعني واجرر غير الفاعل في المعنى. وش الفاعل بالمعنى؟ التمييز الذي يأتي فاعلا في المعنى تقدم لنا. وقولها الفاعل المعنى نصبا في أفعال مفضلا، فالفاعل المعنى ما يجر بمنه. يعني ما تقول أنا أكثر منك من مال، فتقول أكثر منك مالا. أنا أقوى منك جسدا، ما تقول أنا أقوى منك من جسد. الفاعل المعنى ما يجر بمنه. وبقية التمييزات يجوز. إذن كل تمييز يجر، القاعدة كل تمييز فإنه يجوز جره بمن إلا اثنان أو إلا اثنين، وهما تمييز العدد والفاعل في معنى. والفاعل المعنى، الفاعل المعنى. طيب واللي بمعنى المفعول به يجوز جره لنا؟ يجوز. الذي بعد ما اقتضى التعجب يجوز. كل ما كان تمييز فإنه يجوز أن يجر بمن إلا إيش؟ إلا تمييز العدد والتمييز الذي هو فاعل في المعنى. مثاله مثاله في الفاعل في المعنى طب نفسا، طب نفسا. فطب فعل أمر وفاعله نستطيع وجوبا تقديره أنت، ونفسا تمييز محول عن الفاعل لأن أصله طابت نفسه. هل يجوز أن تقول طب من نفس؟ لا، تفد أي تعطى الفائدة. نعم. طيب الآن نأخذ تمرين على هذه القاعدة. تقول مثلا اشتريت شبرا أرضا، ويجوز شبرا من أرض، ويجوز وجه ثالث شبر أرض كما سبق، وبعد ذي وشبه جرور إذا أردته. طيب لله دره فارسا يجوز؟ لله دره من فارس. لله دره من فارس. طيب عندي 20 كتابا ما جر؟ عندي 20 من كتاب ما يصح، لكن يجوز نقول عندي 20 من الكتب، وحينئذ ما يكون تمييزا، حينئذ لا يكون تمييزا، لأنه لا، لأن تمييز العدد يكون مفردا. واضح؟ طيب تقول مثلا أكل الرجل منوين تمرا، لا يجوز إعرابا ولا لا يجوز واقعا. طيب كم نقول كيلوين؟ ممكن يمكن كيلوين، يمكن كيلوين، يمكن ياكل تمر. قول لا لا غير مرة واحدة، إلا مرة واحدة يمكن ياكل. إذا كيلوين تمرا يصلح؟ طيب هل يجوز كيلوين من تمر؟ كيلوين من تمر يصلح، ويجوز كيلوين تمر بالإضافة كذا، لأن ذلك ليس بعدد. طيب ها؟ إلا كيلوين وي تمرين تحذف، والله ما هو الظاهر، ظن ما بعرف، ظن غير عرف. ثم قال المؤلف وعامل التمييز قدم مطلقا عامل، وانا اظن الصواب وعامل لانه مبتدا. اظن مقدم. طيب ما رايكم لو كانت وعامل التمييز قدمه؟ يجوز الرف لان هذا من باب الاشتغال، لكن يترجح النصب لان المشغول فعل طلبي، ومرت علينا هذه باب الاشتغال، ولكننا نظن اننا اشتغلنا عن باب الاشتغال. اولى نعم، وعامل التمييز قدم، عامل مفعول مقدم، مقدم هو العامل له، التمييز عامل مضاف التمييز مضاف إليه، وقوله مطلقا يقولون أن مطلقا بمعنى في كل الأحوال، وأنها أي الإطلاق يعود إلى شيء سابق أو إلى شيء لاحق، يعني معناه أنه يعود إلى قيد سابق أو لاحق. ما هو قيد لاحق؟ قال والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، الفعل مبتدا وذو التصريف صفه، وسبق الجمله خبر الفعل، وقول نزرا قليلا ظرف، يعني سبق قليلا. الفعل المتصرف القاعده يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يجوز أن يتقدم التمييز عن عامله، لا يجوز أن يتقدم التمييز عن عامله. أولا لا يجوز أن يتقدم التمييز عن عامله، إذن وش الواجب؟ أن يتقدم العامل عليه، ولهذا قال عامل التمييز قدم. تقول عندي رجلا 20 ها؟ ما يصلح؟ نعم ما يصلح. عندي أرضا شبر ما يصلح، لأنه يجب أن يكون عامل التمييز مقدما عليه، وعامل التمييز قدم. ويجوز أن يتقدم التمييز على عامله إذا كان العامل فعلا متصرف، يجوز بكثرة ولا بقلة؟ بقلة، ولهذا قال نزرا سبقا. طيب وش مثاله؟ إذا قلت أكرم بأبي بكر أبا، يصح نقول أبا أكرم بأبي بكر لأن الفعل متصرف، ولكن مع ذلك هو قليل، هو قليل. وقال بعض النحويين إنه ممتنع، وأن ما ورد من اللغة العربية في ذلك يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. فصار الآن بهذا البيت ختم باب التمييز، ختم المجلد الأول، وختم المجلد الأول. نعم. وبعده سنعطيكم حروف الجر إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول حروف جر هاك حروف جر، هاك يعني خذ. باقي 4 دقائق. نعم. وعامل التمييز قدم تقديما مطلقا، يعني صفة محذوف تقدير تقديما مطلقا يعني غير مقيد. في هذا هكذا، في هذا هكذا، لكن قد لا يكون مثلا إعرابه. تقول مثلا فلان أفضل من محمد، رسول الله أفضل من غيره مطلقا. دائما في كل موضع ينظر على وش تكون. إن عندنا الآن مفهوم مطلق لمهارج من هذا المصدر. طيب حروف الجر البيت الأول أنه وبعدما كل ما صدر عجبا البيت الأول كلما أتى الاسم منصوبا بعدما في التعجب فهو تمييز. كلما أتى الاسم منصوبا بعدما في التعجب فهو تمييز. نعم. عندي رجال 20 ما خالف. لا هنا هو تمييز لأن رجال مبتدا مؤخر. عندي رجال مبتدا مؤخر، لكن لو قال عندي رجالا 20 رجلا 20 عندي رجلا 20 ناسا، لأن التمييز لا يتقدم على عامل. الأبيات الثلاثة إن شاء الله هذولي كل التمييز مراجعة، مراجعة أي إن شاء الله. ها؟ كيف؟ أكون قريب. وش القريب؟ يعني ما يمكن نأخذ بطل قريب. لا لا. هن وش؟ ثلاثة ستة ثمانية. هم بوي. ها؟ هنا لا ما هو ما هو شغل. أنا باقي عندنا 4 دقائق. كان عندكم شيء؟ باقي دقيقة. نعم. لحاظ الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة الله ومن حرف جر وفارس اسم مجرور معروف. وهذه من بيانية لأنها عائلة من هذا التمييز وتكون حالة من الهاء في دبوس زي في مثل هذا. ولهذا اسم بمعنى من مبين ولا نقول تمييز. لا ما نقول تمييز. شلون؟ ملء إناء ماء بصفة الإيش؟ لا نعم لأنك الآن نون إناء ملء إناء. لو قلت ملء إناء ماء وصل يعني له معنى، له معنى. إذا قلت معناه لأننا مثلا نفرق بين إناء الماء وإناء الطهر. فأقول عندي مثلا ملء إناء ماء، ما معنى عندي ملء إناء من الماء؟ الأخير لماء، لأن يصرف الماء ملء إناء ماء، ما هو معنى أنه ملء إناء من الماء؟ يفسد الماء. فإذا أضفتها تغير المعنى إلى أن عندك ملء إناء من أوان الماء. نعم. وصفة التعجب ثابتة في القرآن والسنة. سبعية. يمكن مشهورة عند الناس. بل عجبت ويسخرون. عجبت فيها قراءة سبعية، يعني الله سبحانه وتعالى عجب. هذا من باب التأدب. يجوز على سبيل الحكاية، مثل قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليه، مع أنه يجب يقول هو أن لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، يجب أن يقول أن لعنة الله في ضمير المتكلم، وكذلك غضب الله عليها يجب أن تقول علي.